بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل التوبة من الغيبة تكفي دون طلب العفو من صاحبها أي من المغتاب؟ الأصل في هذا أن حقوق الناس مرجعها إليهم، هم الذين يسقطونها، ولهذا يذكر العلماء أن الذنوب على قسمين، فيما بين العبد وبين ربه، هذا جاء في الحديث أن الله يغفر ما بينه وبين عباده ما اقترف العباد، لأنه غفور رحيم ولأنه جواد كريم وعفو. وأما فيما بين الناس فإن هذه مبنها على المشاحة، فإن الناس يشحون بحقوقهم، فهذه لا بد أن تستوفى الحقوق، إما بإسقاطها من أصحابها أو بتأديب الإحسان إليهم كما يعني أساء إليهم. ولهذا بعض العلماء يقول إذا كان يترتب على طلب المسامحة مفسدة أعظم، بحيث لا يسامح بل إنه يعني تحصل عداوة وخصومة، فإذا عرفت أنه هذا من طبع ذلك الذي اغتبته فلا تفعل هذا، لأن هذا يزيد الشر ولا يذهب به، ولكن يعني تذكره بالخير كما ذكرته بالشر، وتدعو له كثيرا وتحسن إليه، لعل الله عز وجل أن يكفر بهذا يعني السيئة، لأنه جاء في الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحها، فإذا أسأت إليه فأحسن إليه كما أسأت إليه. نعم. يقول السائل: ما هي الثمرات المترتبة على قيام الليل؟ ثمرات عظيمة. قيام الليل عبادة من أجل العبادات، لأنها مناجاة بين العبد وبين ربه في سكون الليل وفي ظلمة الليل، وهي أنفع ما يكون في إحياء القلوب بمحبة الله عز وجل، ويعني بالإخلاص، لأنه لا يطلع عليها إلا الله، وهي أبعد من كل من الأعمال التي يطلع عليها الناس، فلربما فعل الإنسان الشيء ويظن أنه مخلص وقد دخل عمله ما دخله من الرياء.